المراد منه أن المرأة مطالبة بالمحافظة على الستر وعلى الاحتشام والعفاف وعدم التساهل في كشف شيء من زينتها، ومن ذلك خلعها لملابسها، فإن المرأة منهية عن أن تخلع ثيابها في غير المكان الذي تطمئن فيه لكمال الستر، والمكان الذي تطمئن فيه لكمال الستر هو بيتها الذي تعرف مدخله ومخرجه والأماكن التي يمكن أن يطلع عليها منه وتصون نفسها فيه. فإنها إذا وضعت ثيابها في غير بيتها، يعني خلعت ملابسها، يخشى أن ينظر إليها أحد، والمرأة لا يجوز لها أن تبدي شيئا من عورتها أو تظهر شيئا من مفاتنها، فهي مطالبة بالستر والاحتشام في كل حال. ولما كانت الحمامات تستعمل لأجل الاغتسال، الحمامات التي تقصدها النساء لأجل الاستحمام، فإنها تتجرد من ثيابها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخولها، ومنع من ذلك إلا عند الضرورة، عندما تكون المرأة حائضا أو نفساء، مع إلزامها بأخذ الحيطة والحذر عند خلع ملابسها بحيث لا تكون بمرأة أحد من الناس. فهذا الحديث ينبه المرأة على أنها لا يجوز لها أن تتوسع في وضع ثيابها إذا لم تكن في منزلها، وأن الواجب عليها إذا احتاجت لوضع ثيابها أن تحتاط بحيث لا تكون بمرأة أحد من الناس يطلعون إلى شيء من عورتها، فلا تأخذ راحتها وحريتها إلا إذا كانت في مكانها الذي تعرف صيانته وتحصينه لها من أن ينظر إليها أو يطلع عليها في شيء من مفاتنها أو علامات جسمها. وهذا ينبهنا إلى الآية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر الآية التي ذكرت المحارم. فأمر الله تعالى المرأة بأن تخفي زينتها كلها عن الرجال غير المحارم ما عدا الزينة الظاهرة كالطول والبدانة، بشرط أن لا تكون الملابس ضيقة وإنما تكون واسعة لا يبدو شيء من مفاصلها أو مفاصلها. والمحارم الذين يجوز إبداء الزينة لهم هي الزينة المعتاد إخراجها كالكف والوجه وما شابها. هذا يسأل يقول: هل في المملكة هيئات أو لجان منظمة خاصة للمسلمين الجدد؟ نقول نعم، هذا موجود في مكاتب التوعية وفي مكاتب خاصة بالجاليات الإسلامية وهي تقوم بكثير من الخدمات لهؤلاء، فالذي يحتاج إليها يتصل بمكتب الدعوة ويأخذ منهم المعلومات كاملة. يقول إن هناك في بعض البلاد شخص يسمى بشير، ولما يقرؤون القرآن إذا وصلوا آية بشيرا ونذيرا يحرفونها ويبدلونها ويقرؤون سمير ونذير، ما حكم هذا التحريف والتبديل؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يحرفوا كلام الله ويبدلونه، وهو جرأة على كلام الله، وهذا يعتبر كفرا وردة عن الإسلام، فلا يجوز لأحد أن يقدم أو يؤخر أو يبدل أو يعبث في كلام الله تبارك وتعالى. والله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فمن هذه حالهم ليسوا مسلمين، وإنما هم أهل ضلال ودعاة سوء وأهل شر وفتنة. هل كراهية الإمام بسبب إطالته للصلاة أو أنهم لا يعجبهم صوته في القراءة تعتبر من الكراهية بالحق؟ إطالة الصلاة نعم، إذا أنهم نبذهوه وهو يعرف أن المأمومين لا يتحملون إطالة القيام كما ذكرنا في الدرس الماضي، فإنه هذا كراهية بحق وليس له الحق في إطالة الصلاة زائدا عن السنة. أما إذا كان متمسكا بالسنة ويكرهونه لأنه أطال حسب السنة، فإن هذه ليس تعتبر إطالة، وإنما هذه اتباع للسنة. لكن إذا تجاوز السنة في ذلك وهم لا يطيقون أو لا يرغبون في ذلك، فإن هذا إذا كرهوه لهذا فإنها كراهية بحق، بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فتان أنت يا معاذ. ذكر المصنف جواز إمامة ولد الزنا واللقطة الأعراض لوجود الدواعي التي تجعل النفوس تأنف من هذا، ولكن ما بال الجندي وما الداعي الذي يجعل الصلاة خلفه عند العرض؟ نعم، الجندي مظنة الجهل، الجندي مثل الأعرابي لأنه مظنة الجهل، لأنه في العادة والغالب يشتغل بجنديته عن تعلم الأحكام الشرعية، فلهذا ذكر مع هؤلاء. يقول: رجل مسافر دخل مع جماعة في صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب، فكيف يصنع؟ نقول: الترتيب في الصلوات واجب، فلا بد أن يرتب الإنسان بين الفائتة والحاضرة، فيصلي الفائتة أولا ثم يصلي الحاضرة، فيصلي المغرب أولا ثم بعد أن ينتهي منها يصلي العشاء، أدرك الإمام أو لم يدرك، فالترتيب يلزمه. لكن إذا ضاق الوقت ولم يبقى من الوقت إلا مقدار صلاة واحدة، إما الفائتة أو الحاضرة، فنقول إنه يصلي الحاضرة لئلا تفوته لو صلى الفائتة، ثم بعد ذلك يقضي الفائتة لئلا تفوته صلاتان. يقول: إذا دخل شخص خلف إمام في صلاة الفجر مثلا ثم تذكر أنه لم يصلي العشاء، ماذا يجب عليه أن يفعل؟ نقول: يتم هذه نافلة ثم بعد ذلك يصلي العشاء ثم يصلي الفجر. وغريب على الإنسان أنه تفوته صلاة العشاء ولا يتذكرها إلى الفجر، لأن المدة طويلة، فيستغرب أن الإنسان يحصل له هذا السهو، لكن لو حصل فهذا هو الحكم. ولا يجوز للإنسان أن يتساهل في الصلاة أن يؤخرها ويتناساها، فإن تأخيرها لا يجوز، وإذا خرج وقتها فالإنسان آثم إذا هو كان هو الذي تسبب في ذلك. وقد توعد الله تعالى الذين يتأخرون أو يؤخرون الصلاة عن وقتها بالويل، فقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل ويل للذين لا يصلون، وإنما قال ويل للمصلين. وقيل في تفسير الويل أنه وادي في جهنم أو كلمة عذاب. يسأل عن معنى قول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام ورفعناه مكانا عليا، وهل عيسى عليه السلام حاليا في السماء؟ عيسى عليه السلام هو نبي من الأنبياء ومن أولي العزم من الأنبياء والمرسلين، فهو أحد الخمسة الذين هم أولي العزم من الرسل، فهذه منزلة رفيعة رفعه الله تعالى بها. وعيسى عليه السلام هو حي لم يمت، وسينزل في آخر الزمان ويكسر الصليب ويقتل الخنزير وينشر في الناس العدل على متبعا لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يسأل عن عدد ركعات صلاة التراويح التي ثبتت عن السلف. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 11 ركعة في رمضان وغيره، وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم صد فليتر بواحدة. وورد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتمعوا في عهد عمر رضي الله عنه على أبي بن كعب فكان يصلي لهم 23 ركعة. وورد عن بعض السلف أنه يصلي 36 و40، والذي رجحه المحققون من أهل العلم على أن ذلك كله صحيح وجائز، وأنه ليس هناك تحديد لها بحد معين، ولكن الاكتفاء بإحدى عشرة ركعة أو 23 ركعة مع الوتر أن هذا هو الأولى. فإن يكتفي الإنسان بإحدى عشرة ركعة مع وترها يطيل فيها القيام والقراءة فإن هذا هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يطيل القراءة في كل ركعة، وأحيانا يقرأ في الركعة الواحدة البقرة وآل عمران والنساء. وإذا كانوا جماعة فإن الإطالة تشق على كثير منهم إلا إذا اتفقوا على ذلك، فيكون مناسبا لحال عموم الناس فتكون القراءة معتدلة غير طويلة، ويكثر عدد الركعات. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتمعوا على 23 ركعة، 20 وتر، 20 تراويح وثلاثا وتر. فهذا هو الحكم في هذه المسألة، وعلى أي عدد صلى الإنسان فإن ذلك كله جائز إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال صلاة الليل مثنى مثنى لم يحدد عددها، وإنما ترك للناس أن يصلوا ما شاءوا. وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يوتر بإحدى عشرة ركعة ثم يستيقظ آخر الليل ويتهجد له ما شاء من النوافل. فصلاة الليل ليست محددة بعدد. يقول ما حكم صلاة المأموم قدام الإمام للضرورة؟ لا تصح الضرورة كازدحام المكان، فإنه يتأخر عنه أو يخرج من المسجد ويصلي في الشارع فإنه أولى من أن يصلي أمام الإمام. يقول هل في ليلة النصف من شعبان مزيد فضل؟ ورد فيها أحاديث لكن العلماء ضعفوها وقالوا إنها لا يصح منها شيء. فالأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان ذكر المحققون من العلماء أنه لم يثبت منها شيء وأنها كغيرها من الليالي، وأن ما ذكر فيها من أقوال هي لليلة القدر وليست لليلة النصف من شعبان. يقول إذا جاء رجل ووقف عن يمين الإمام الذي يأم الناس فهل هذا ينقل درجة الصف الأول الذي خلفه إلى الدرجة الثانية، أي يصبح لهذا الرجل منزلة الصف الأول؟ لا، الصف الأول هو الذي خلف الإمام يلي الإمام، وأما الذي عن يمينه فهذا لا يعتبر صفا أولا. يقول كيف نفهم أن المأموم يكون متقدما إذا كان وجهه في ظهر إمامه؟ لا يكون هذا الشيء، لعل السائل ما أحسن صياغة السؤال. إذا كان الإنسان ينظر إلى ظهر المأموم ما يكون أمام الإمام، لا يتقدم وهو ينظر إلى ظهر. هذا يقول ما حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة؟ دعاء الاستفتاح هو ما يقوله الإنسان بعد تكبيرة الإحرام، هذا سنة من سنن الصلاة وليس بواجب، وهو من السنن التي رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يقال في السنن أم في الفرائض؟ يقال فيهما، يقال في السنن وفي الفرائض، فإنه سنة في كل صلاة ما عدا صلاة الجنازة، فإنه ليس فيها دعاء استفتاح، وإنما إذا كبر الإنسان تعود وسمى وقرأ الفاتحة. يقول ماذا عن تقدم المأمومين للإمام في صلاة الجنازة؟ لا تصح، لا يصح أن يتقدم المأموم على الإمام لا في صلاة الجنازة ولا في غيرها. في كل صلاة تعقد لها الجماعة يجب أن يكون الجماعة خلف الإمام لا يتقدمون عليه. هذا يسأل يقول الصف الأول في غير جهة الإمام في الحرم أين هو؟ بعض العلماء يرى أنه ما يحاذي الصف الأول الذي خلف الإمام، أن هذا هو الصف الأول في كل الجهات، فالصف الأول في جهة الإمام هو الذي خلفه والذي يحاذيه في الجهات الأخرى. وبعض العلماء قالوا لا، إن الصف الأول في غير جهة الإمام هو الأقرب إلى الكعبة، فهذا هو الصف الأول على القول الآخر. وكلاهما يعني له مؤيدات وله وجاهة، ولعل والذي أميل إليه والله أعلم أن الصف الأول هو ما يكون محاذيا وامتدادا للصف الذي يلي الإمام خلف الإمام، وأن الذين يكونون أمامه قريبين إلى الكعبة في منزلة من يصلي على يمين الإمام، والله أعلم. هذا يقول إذا كنا ذكرنا أن الإنسان الذي يصلي على جنبه يعتبر في تقدمه للإمام الجنب، فماذا بالنسبة للإنسان الذي يكون يصلي مستلقيا؟ إذا كان الإنسان يصلي مستلقيا فرجلاه إلى الكعبة إلى القبلة، فإن الذي يظهر لي في هذه الحال أن المعتبر في هذه الحال هو مقعدته، يعني موضع إليتيه، فلا تكون متقدمة على الإمام كحال الجالس. يقول هل تجوز أن تأم المرأة الرجل في الصلاة إذا كانت تقرأ وهو لا يقرأ؟ لا، لا تصح، لا تصح إمامة المرأة للرجل.